إذن القضية في رأيي أنه من يتعامل بهذه الطريقة مع المصطلحات يفهم الكتب المتأخرة والمتقدمة ولا يقع في إشكالية المعارضة. يعني ليست القضية هي وجود خطأ أنه هذا التعريف الذي ذكره ابن حجر خطأ، لا ليس خطأ، هو تعريف مؤسس على استعمالات المتقدمين، واضح؟ مستعمل كثيرا جدا، لكن كما أنه عرفه بهذا فأيضا غيره لاحظ استعمالات أخرى فعرفها على الأستماك مثل البيقوني والذهبي، وإن كان الذهبي أصلا أتى بتعريف ابن الصلاح، يعني العمدة ابن الصلاح، ابن الصلاح الذي كتابه أهم من النزهة بدون نقاش وأهم من كل الكتب المتأخرة ذكر معنيين للمنكر في المقدمة، معنيين، وهذه من ميزات مقدمة ابن الصلاح. يعني ابن الصلاح ينطلق في تعامله مع المصطلحات بهذه الفلسفة، لم ينطلق بعقلية تعريف المنكر كذا، وإنما يقول المنكر يستعمل على صورتين، وذكر الصورة الأولى والثانية. حتى الشاذ ذكر معنيين، حتى الحسن ذكر معنيين، ولم يقل أن الحسن هو واحد منهما، لا، قال الحسن تأملت في استعمالات فوجدت أنه يطلق على حالتين وصورتين، هذه وهذه، والمنكر هذه وهذه، والشاذ هذه وهذه، الأمر سهل يعني. لكن هي قضية أحيانا يكون في تعصب، وأحيانا يكون في كذا، وأحيانا يكون في ردات فعل من استعمالات يعني فيها نوع من الغلو أو ما شابه ذلك. طيب لك من قال وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا، إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الموحدة. طيب وما تقدم ذكره من الفرد النسبي، الآن رجع إلى قضية الفرد، يقول لك الفرد النسبي، إيش الفرد النسبي؟ في وسط الإسناد ليس تفردا في أصل الإسناد. هذا الفرد النسبي إذا وجد بعد ظن كونه فردا، يعني بعد أن ظن أن هذا الحديث فرد، يظن لا يعثر إلا على إسناد واحد، بعد البحث وجدت أن إسناد آخر، إذن صار فردا نسبيا. يقول هذا العثور يسمى، أو هذا الإسناد الآخر يسمى متابعا، جيد؟ إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافق غيره فهو المتابع بكسر الموحدة. ما معنى الموحدة يا شيخ؟ الموحدة ما هي؟ يعني الموحد ما يأكل الموحدة الباء، هذه كانت تكتب في الكتب القديمة حتى إذا وقع خطأ في الكتابة، حرف نسي وحرفا زيد حرفا، لأن الباء والتاء والثاء والياء كلها نفس الشيء، فقط النقاط تختلف، وكذلك الجيم والحاء والخاء، فإذا كانت منقوطة يسمونها معجمة، منقوطة إذا فيها نقطة، وإذا كان ثلاث نقاط مثلثة، وإذا نقطتين مثنى، وإذا واحدة موحدة، دائما تجدها في كتب شروحات الحديث والكتب بشكل عام يعني. طيب يقول والمتابعة على مراتب، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، ويستفاد منها التقوية. مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، صاحبك يا عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظه فكملوا 30، وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30. ولا اختصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. وإن طيب هذا الآن فيما يتعلق بالمتابعة، يعني هذا مبحث من المباحث الإصطلاحية التي في الحقيقة يكثر استعمالها، وهو مصطلح وصفي قد يؤثر حكما، لكنه في أساسه وصفي جيد، ويستعمله البخاري أليس كذلك فيما حفظت البخاري؟ طبعا تابعه من في حديث عائشة في بداية في كتاب بدء الوحي، تابعه معمر ويونس صحيح عن الزهري. هذه المتابعة المقصود أنك يعني مثلا أسامة يروي عن الشيخ أحمد جيد حديثا، فيأتي أبو إبراهيم فيروي عن الشيخ أحمد نفس الحديث سواء باللفظ أو بالمعنى كما أشار ابن حجر. هنا نقول إن أبو إبراهيم تابع أسامة متابع جيد، يقول لكم متابعة تامة وقاصرة، إن كانت لنفس الراوي فهي تامة وإن كانت لشيخي فهي قاصرة، يستفاد منها التقوية، ولكن التقوية هذه أيضا تحتاج إلى تفصيلات طويلة جدا، ليست كل متابعة تكون تقوية. تحصل إذا وجد الحديث الآخر فيما بعد؟ لا لا لا لا، الآن أنت باعتبار نظرك لا عادي، المتابعة تطلق بالنسبة لك، بالنسبة لك لما عثرت عليه أولا، يعني تعتمد الأول والثاني تقول تابعه، فإذا ذكرت مثلا رواية معمر أولا تقول تابعه يونس، إذا ذكرت رواية يونس أولا تقول تابعه معمر، فالأمر سهل يعني. قال وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه. هلا حبيبي، في سؤال أسهل. تفضل. وذكر مثال المتابعة القاصرة فيما فوق الشيخ صحيح؟ نعم. ماذا كفي الشيخ؟ إن حصل المثال لا هذه متابعة تامة، الأولى متابعة تامة اللي هي أيها الثانية نعم نعم نعم نعم هذه متابعة فيما فوق الشيخ وليست في الشيخ. نعم فيما فوق الشيخ بالضبط. الأولى كانت المتابعة للشافعي، والثانية كانت المتابعة لما فوق الشافعي وليست للشافعي نفسه. هذا مثلا هذه من فيما فوق معك. نعم صحيح، هذه من الميزات في نزهة النظر، انه يذكر أمثلة. ذكر مثال في الشاب، ذكر مثال في المنكر، وذكر مثال في المتابعة هنا، وهذه الأمثلة ممتازة جدا. وابن الصلاح كذلك كان يذكرها في المقدمة. طيب يقول وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. ومثاله في الحديث الذي قدمناه، ما هو الحديث اللي هو حديث رؤية الهلال جيد، ذكر المتابعات وكانت الروايتان من مسند من عبد الله بن عمر، من حديث عبد الله بن عمر، واحد من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، والثاني من طريق محمد بن زيد عن جده عاصم. المهم الاسناد الثاني. اما هنا يقول لك الشاهد حديث اخر متن نفس المعنى ولكن من صحابي اخر، يقول مثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من روايه محمد بن حنين عن ابن عباس وليس عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن عمر فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء باللفظ، فهذا باللفظ، يعني هذا شاهد باللفظ، بمعنى حديث آخر من طريق صحابي آخر بنفس لفظ الحديث الأول. قال وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان ذلك من رواية الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. انظر الآن الجملة الجميلة، انظر هذه الجملة شيخ أحمد هي التي ذكرت قبل قليل القانون في قضية المصطلحات. يقول وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس والأمر فيه سهل، أي هذا هي القضية. ثم قال واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار جيد، الاعتبار هذا مصطلح مهم، مصطلح حديثي يقول لك مثلا ليس له من الحديث ما يكفي لاعتبر به او لاعتبره. الاعتبار كلمه تكاد تكون مرادفه للاختبار احيانا او للبحث والتنقيب في الطرق والاسانيد لحديث معين. نعم للبحث عن متابعة أو شاهد. فهو هنا يقول لك تتبع الطرق من الجرائم والمسانيد للحديث الذي يظن أنه فرد، هذا يسمى الاعتبار. وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لها لهما وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبهم عند المعارضة، والله أعلم. شيخنا في أول القسم للمتابعة والشهيد، المتابع يعني مختصة بكمية من رواية ذلك الصحابي، يعني ينبغي أن يكون الروايات من ابن عباس، من أربعة أحاديث من ابن عباس ثلاثة، الواحد والثاني والثالث متابعة للرابع إذا كان كلهم من ابن عباس عن ابن عباس. نعم. طيب ثم قال ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة. وإن عرض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا. الثاني لا أثر له لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف، وهذه نقطة مهمة، لأنه من الأحاديث التي أو من الأحكام التي يقال إنها متعارضة أو لها أحاديث متعارضة أحيانا يكون الدليل الذي بني عليه الحكم هو الصحيح وما يعارضه هو ضعيف فلا يعتبر به. قال وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، فإن أمكن الجمع فهذا النوع المسمى مختلف الحديث. ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، جزاك الله خير. وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض، ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضا، ثم قد يتخلق ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. هذا قول. والأولى في الجمع أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق الشخص الذي خالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسما للمادة، والله أعلم. الشيخ ما يصنع حديثه بالعكس يعني أصولية هي في الحقيقة هذه من مباحث الحديث أصلا ومن مباحث، لأن لا بالعكس هذه ليست عواري، هذه صارت عواري ربما، بينما هي أصيلة في الحديث تماما. يعني ابن الصلاح كجامع لعلوم الحديث وأنواع علوم الحديث التي كانت موجودة ذكر نوعا خاصا ومستقلا لمختلف الحديث، وتطبيقات الحفاظ كذلك كلها تدور على هذا المعنى. يعني من جمع الرواية والسنة داروا على هذا المعنى، معنى النظر في المتن وملاحظة ما يمكن أن يكون ظاهره التعارض والجمع بينهما، ولم يكونوا يعتبرون هذا جزءا خاصا بالفقه. يعني لا علاقة له بتصحيح السند أو تضعيفه، يعني كلاهما مقبول، لكن مقبول يعمل به ومقبول لا يعمل به، فكأن السند انتهى لا هو عمل المحدث هو الآن لما ذكر القسمة ذكر أجزاء متعددة، ذكر في البداية الجزء الذي فيه ضعيف وصحيح، فهذا له دخل واعتبار بالسند. ثم الصحيح والصحيح سيأتي فيه صورة نحتاج فيها للسند، لأنه الآن لم يذكر إلا الخطوة الأولى التي هي الجمع، ستأتي خطوة تالية وهي الترجيح، والترجيح تحتاج فيها الإسناد وإن كانت كل الأسانيد صحيحة. طيب ما يستدل به عند المتقدمين أن الحديث أو في أحد الإسنادين يعني أنه إيه؟ في أحد الإسنادين يعني أن هذا مما نعم يمكن يمكن نعم يمكن ملاحظة المتن والرمي بثقل العلة على شيء في الإسناد، هذا ملاحظ عند المتقدمين. يعني مثلا الإمام مسلم أخرج سلسلة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة في صحيحه، أخرج بها أحاديث كثيرة، وواضح تماما أن الإمام مسلم يعتمد هذه السلسلة. جيد، البخاري طبعا ما أخرج منها ولا حديثا واحدا، لأن العلاء بن عبد الرحمن وإن كان ثقة إلا أنه ليس من الطبقة الأولى التي يرضاها البخاري. جيد، فهو من طبقة سهيل بن أبي صالح الذي أخرج له مسلم واحتج به كثيرا، ولم يحتج به البخاري، لم يخرجه في الصحيح، أما موقفه منه في خارج الصحيح هذا شيء آخر. جيد، لكن واضح طبعا معروف البخاري ما يتجنب مثل هذه الحديث إلا لأجل نظرته في الرجل في الراوي، يعني ليس لأنه يستغني بغيرها عنها لأنها حديث مهم. جيد، ولكن مسلم الذي أخرج هذه السلسلة أتى لحديث من بينها فاستبعده، ولا يوجد سبب للاستبعاد إلا المتن فقط، سلسلة العلاء بن عبد الرحمن أبي، وهذا المتن أخرجه أصحاب السنة ولا يوجد له إلا إسنادية، إلا أن المتن هو الذي جاء المسلم يستبعده. فوجود المشكلة، أنا أذكر لك الحديث اللي هو إذا انتصف شعبان فلا تصوم، تعرف حديث مشهور ومذكور في السنن، ومن ما يذكر أحكام الصيام إلا يذكر هذا الحديث وتذكر المسألة، لكن لأنه رأى والله أعلم أنه يعارض ما هو أصح منه اللي هو لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، تعرف يعارض المفهوم كذا، وكان العلاء بن عبد الرحمن فيه من المستوى هذا المتوسط ما يمكن به أن يكون قد أخطأ في هذا الحديث والرواية فتجنبه تركه. فهذه الملاحظة واضحة تماما عند الحفاظ، واضحة جيدا يعني، ولذلك هذه الدعوة المستشرقين التي افترعوها وتبعهم عليها الحداثيون اللي هو أن المحدثون لا يراعون المتن وإنما يراعون السند، وكل كلامهم دائر في تصحيح السند وليس المتن، هذه الدعوة باطلة قطعا، وإبطالها ليس إبطالا مستندا على شعور عاطفي أو رغبة في الدفاع، وإنما لأن واقع الرواية يقول كذلك. أصلا لا يحكم على الراوي بأنه ضابط حافظ إلا من خلال المتون التي يرويها، يعني هذه من أبرز الوسائل. فأيضا مثال الذي أذكره دائما أحمد إبراهيم الحلبي في بداية الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، لما ابن أبي حاتم يسأل أباه عن أحمد إبراهيم الحلبي قال ما أعرف، قال فذكرت له حديثا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو صغير كان يناغي القمر، فيعني كأنه يشير للقمر فيتحرك وكذا، يعني القمر يسلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير أو رضيع. فقال الإمام حاتم هذا كذاب، مو الحديث كذب، هذا أحمد هو كذاب، حديثه يدل على أنه كذاب. فهو أول شيء قال ما أعرفه، ما مر علي، ما أو اسمه أول مرة، ثم قال كذاب، هو كذاب ليش؟ من أجل المتر الذي رواه. واضح؟ فهذه القضية داخل أيضا في باب الأحكام والاعتبار والنظر، وصنيع المحدثين يدل على ذلك. الإمام البخاري من أفقه المحدثين في هذه القضية، في قضية تجنب بعض الأحاديث المتون التي قد يكون فيها إشكال أو تعارض ما هو أصح منها أو كذا، لذلك البخاري سكوته واجتنابه قد يترتب عليه أصلا يترتب عليه فقه معين. على يتحنك من المراتب. قال طبعا هذا الترجيح الثاني الذي ذهب إليه ابن حجر، ذهب إليه غيره أيضا، و قد يكون الترجيح الأول أو الوجه الأول أرجح، اللي هو أن أن أن العدوى موجودة، ولكن إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلفت النظر إلى أن ما كان سائدا عند العرب، أن هذه الأشياء طبعا تعرفون كان سائدا عند العرب ليس قضية العدوى فقط، وإنما التشاؤم، طيرة، اعتقاد الغول، الأشياء متعددة. لذلك تعرفون الحديث جاء مرتبطا ليس في العدوى فقط، وإنما لا عدوى ولا طيرة. جيد، فالربط بينهما كأنه والله أعلم، الله أعلم طبعا، يدل على هذا المعنى، معنى أن أن أن ما كان منتشرا وشائعا أن كل هذه الأشياء تؤثر قطعا وضرورة، استبعادا مع استبعاد النظر بما لقدر الله سبحانه وتعالى وما يريد أن يمنع، لأن الله الذي هو الذي يضر وينفع إلى آخره. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤسس هذا المعنى، أنه مهما كان من شيء جعل سبب جعل سببا للصحة أو المرض، فإنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى وليس باستقلاله بنفسه، فلا يوجد شيء يستقل بنفسه استقلالا منفصلا عن قدر الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت الله قدر أقدارا وجعلها تسير على سنن، ويمكن لمن جعل على هذه السنن أن يبطل شيئا منها سبحانه وتعالى. طيب، قال: وقد صنف في هذا النوع الشافعي كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه، وصنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما. تعرفون كتاب الطحاوي يعني أكبر كتاب في هذا الباب. نعم. قال: وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ، والآخر المنسوخ. والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، والناسخ ما دل على الرفع المذكور. أنا في رأيي أن نقف هنا، لأنه بقي تفصيلات كثيرة متعلقة بالجمع بين الحديث. فالله تعالى أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد.